بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 75 بعد 102 مثلا لمن يستحلون الربا بقوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الراجح أن المقصود هنا هو قيامهم يوم القيامة من قبورهم، فلا يقومون إلا مصروعين متخبطين خائفين لعظيم ما ينتظرون من نكال عند ربهم سبحانه وتعالى، فقد استحلوا كبيرة هي من أعظم الكبائر عند الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كالمجانين، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فقهاء، لكن فقهاء شر قاسوا الربا على البيع ولا قياس بينهم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم شبهتهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال الربا حرام، أمر الله إذن نقول سمعنا وأطعنا، نهى الله ننتهي بنواهيه. لم يجادلهم ربنا سبحانه وتعالى في قولهم بالإقناع العقلي ولا بقوله أن التجارة ربح للمجتمع وللفرد وزيادة لأموال الناس، ولا بأن الربا ظلم وأكل للأموال بالباطل، إنما قال لهم: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه أمر الله تبارك وتعالى وآيات الله سبحانه وتعالى ووعد الله ووعيده فانتهى لما علم أن الربا حرام، فله ما سلف قبل أن يعلم هذا. ثم قال الله جل وعلا: وأمره إلى الله، أمره لربه فيما هو آت بعد علمه هذا، ومن عاد إلى الربا بعد علمه وإقامة الحجة عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يستحقون العقوبة من الله جل وعلا بفعلهم تلك الكبيرة الشنيعة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.